والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله الآية الثانية والثالثة من سورة العنكبوت: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أحسب الناس أن يتركوا، هذا استفهام كارث، أي لا بد من الابتلال المسلم. أي إنسان آمن بالله جل وعلا وبرسوله الكريم والتزم هذا المنهج الإلهي، ربنا قال لك ما بخل، أنت حي لازم تفتن، وده بيخلي الغالبية تحيد عن منهج الله جل وعلا رغم أنك مؤمن. ربنا قال لك الصبر حتبتلى. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني معلوم تقول أنت مؤمن والتزمت منهج الحق جل وعلا، ربنا قال لك وأخليك كده ساير صمام طريق. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن النص صريح، أي إنسان يحتلف عقيدة التوحيد ويجعل الصادق المصدوق قدوة له حتبتلى في الدنيا. وأيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، هذا الحديث في الصحيح وأيضا تجده في صحيح الجامع بألفاظ مختلفة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء أي على ظهر الأرض الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، وإن كان في أحدهم صلابة في دينه زيد له في البلاء. دي بعد لا عقيدتك حسب إيمانك فيك. الإيمان هش الابتلاء يخف، لكن إيمانك بالله قوي أركز اللي جاهز البلاء بتاعك يكون شديد. الواحد لما يكون في الدين بتاعه صلابة زيد له في البلاء. وإن كان أحدهم جل الناس الصبغون وفاتون ليبتلى بالفقر حتى يجوب عباءته فيلبس. ناس موحدين أصحاب عقيدة سليمة ياما أخلصوا في احتلال التوحيد على ظهر الأرض واصبح حاليا حوتهم القبور. الواحد ربنا قال من شدة وابتلاته بالفقر العباءة بالبذل ما عنده غيره في الدنيا كله، يقطع العباءة بعد ذلك بالنص عشان يلبسها بعد ذلك يغطي بها العورة بتاعته. وأحدهم ليبتلى بالقمل حتى يختم. واحد تلقمه واحد صاحب عقيدة سليمة مؤصل منهج الله جل وعلا، ربنا قال فيه الجمر لا من يقتله، عزيزة دي لازم نتصدق بها. وأحدهم يبتلى بالقمل حتى يختله، وإن كان أحدهم ذيلا سبقوكم في احتلال عقيدة التوحيد لا يفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالعصا. تعرف العبارة الأخيرة دي بعرفها؟ قول واحد جاتك أنت قال لك 6 مليون، شيل 6 مليون هدية مني، بالله فرحك حيكون كيف؟ شفت الفرح لأن الإنسان يديك عطية وتفرح بها؟ شفت السبقوك من أهل التوحيد؟ الواحد لأن تجيه بنية تقع فوقه يفرح بها أشد من فرحه بالعصا. ده كله ما عليه قال مش هتبتلى والدنيا ايام معلومه هنتجاوزها ولا غادره بعد ذاك ما حينفع الندم. اليوم تلتزم عقيده التوحيد وتأصل الكتاب والسنه في حياتك هتبتلى. ما تقول بعد ذاك بيجيك التمجيد والتعظيم، اوعى تفهم الشرع فهما خاطئا. والابتلاء كما نبع رب العزه والجلال خمسه انواع، فباذنه تعالى لا اتجاوز عن النوع الاول، وده عند العلماء يسمى الاذى القوي. اي واحد يحتلف عقيده التوحيد ويلزم خطى الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، انت حي في الدنيا دي حتبتلى بالاذى القوي. عشان لا تجيك تكون عارفه عن العلم، ما تقول ليه يا ليه هنبتلى بالاذى القوي؟ تبتلى. الايه 186 من سوره ال عمران تبين ذلك، والخطاب للمؤمنين الخيار الافاضل على ظهر الارض، لتبلون في اموالكم وانفسكم ولتسمعن يطلق ذلك يا مؤمن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ربنا قال عايزكم تصبروا، الأذى الغولي حيجيكم. الأذى الغولي ما جال المصطفى صلى الله عليه وسلم، السحار القضاب المفتري الحافظ المجنون المأخوذ الكاهن الشاعر العرض ما تمام. انت اللي بتتبعه ده ما عايز الأذى الغولي دي، قايلة تلقاها باردة كده ما بتلقاها باردة. لازم تعرف معلومات زي إذن الأذى الغولي كمان حيجيك كثير، كما نصت الآية 186 من سورة آل عمران. ناس كثيرين تلقاهم بعد ما يلتزموا المنهج ده بعد ذاك يرجعوا، وربما يكونوا حربا عليه. السبب شوف الابتلاءات، الواحد عايز يكون معظم وداري يكون مبجل. شوفت تلتزم التوحيد ده، تلتزم جماعة التوحيد أصل ما حتبين فيها. هذا قولي باستمرار، وأذى كمان كثير وليس قليل. والأذى القولي كما قال أهل العلم يتنوع. من الأذى القولي أنت حيث الدنيا دي تسمع يا ضلالي، أي واحد احتنق عقيدة التوحيد، رجل على امرأة، انت كم سنة حالية مدة؟ 5 سنة 20 40 سنة؟ اسأل نفسك، هل يوم وصفوك بالضلالة؟ هل يوم ربنا سخر لك واحد قال لك يا ضلالي؟ ان كانت الاجابة بنعم معنى انت ما اجتمع. ان ما جالك بعدك وصفوك بالضلال تراجع حساباتك والتزام. ليه؟ لأن الآية 59 من سورة الأعراف، الضلالي وتفوضها الرسل، الرسل انت ما قدوتك الرسل. الزين عليه السلام شاف في مقتبل العمر قمة الوسامة والجمال والنضارة، قمة الأخلاق الحميدة، وصفوه بالضلالي. آية 59 من سورة الأعراف، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. به يدعوكم شغال للنهاب. أرجع لصورة نوح، يركز على التوحيد، وحدوا الله جل وعلا، أصلوا عقيدة التوحيد في حياتكم. إما أصلتوا عقيدة التوحيد حتتلتلوا في الآخر. قال لهم نصيحة اسمعوها مني وانتوا أحياء، الله ما خلقكم إلا من أجل التوحيد والطاعة. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا الدعاة إلى الله، أصل واحد يدي أكثر، واحد بيشتم أكثر، بس بدعوك للتوحيد والتزام الكتاب المنزل من قبل الرحمن جل وعلا. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. شوف الرد قال الملأ لقومه: إنا لنراك في ضلال مبين. ما قالوا لك جزاك الله خير، ما قالوا لك بعدنا احنا حنغدسك وحنبجلك وحنعظمك. لا لا، يدعو ليل نهار شغال تعبا، الإرهاب ظاهر عليه وشايفينه، بعد يصفوه بأنه هو الضلال في المنطقة بتاعته. إنا لنراك في ضلال مبين. كمان الضلال بتاعك ده ولا عايز في شك، انت ضل ضلالي واضح وانت مضل، ونحن بنحذر الناس منك. حتى واحد يقترب منك ما في، ليه؟ لانك ضلالي. إنا لنراك في ضلال مبين. شوف، لاحظ نوح عليه السلام منفع، لازم بعدك تدير على وفق المنهج الدار عليه، لأن ده غدوتك. إن مشيت اهتميت بكلام زي ده والله يا آية ما بتكلمك، حديثنا بتكلمك. قال: يا قوم ليس في ضلال ولكني رسول من رب العالمين. أنا منهجي ده ما بخليه أصلا. ليه؟ لأنه مرسل من قبل الرحمن جل وعلا، وأنا ماني ضلال وبتبع الدمر. تخيل إذا كان ذي الرسل سمعوها عليهم بإذنهم أنهم ضلالية، وحتى تقولوها للصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أرجع لسورة سبا الآية 24، عندما يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم بأبي جهل، ما كان يقول له تعال يا كافر، تعال يا مشرك، تعال يا زنديق، تعال يا عدو الله. دي أصل ما طلعت من لسان النبي صلى الله عليه وسلم، بل من شدة ما يحترم أبو جهل لمن يلاقيه ينزل منزلته. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ده معناه على أنه الرسول صلى الله عليه وسلم لازم يلتقي بأبي جهل. الدنيا دي عمرو بن هشام أيام معدودة، نمشي الآخر يا انت واصحابك المهديين، وانا وابو بكر الضالين. يا انا بعدك انا وابو بكر المهديين وانت واصحابك الضالين. والمقصد بالله ده معناه كان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يوصف في مكه بانه هو الضلال الكبير، لدرجه يحذر منه الناس. مره خذ مرجه لها كفه ماكله جدا وماركه من السوق، الرسول صلى الله عليه وسلم استغرب المرأة العجوز شاهد الحملة الثقيلة، قال لها: كيف يا عمة الله؟ شال الكفة خدها في راسه صلى الله عليه وسلم، قال لها: ما توصي بلاي بيتي في وين؟ البيت بعيد خارج مكة. بعد ما وصلت قال لي: شفت البيت ده؟ الباب الفاتح ده بيتي. النبي صلى الله عليه وسلم نزل المتاع من على رأسه، لا من جماشي، قال لها: ولدي تعال، انا ما عندي خميسات عشان مصروفه وحطي فاضي ما عندي حد، كملت يا بنت. لكن النتيجه النصيحه دي يا ولدي، هو حديث محمد بن عبد الله: اوعد جالس، اوعد اسمع لي، اوعد اختلف. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا ابت الله، انا محمد بن عبد الله. قالت: انت اشهد ان لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله. وهكذا أتباع الرسول بمرة تلقاهم يصدون بأشياء كثيرة، لكن قد يختلف منهم. تعال جالسهم وابعد معاهم، قمة السماع والتهذيب والأخلاق الحديثة. كذلك من اختفى أثر الرسل، كمان تباري الرسل تجعلهم قدوة. تسمع كلمة الضلال من تحت آية 31 من سورة المطففين: وإذا رأوه، أي المجرمين، أي ذن ما يلتزم الكتاب والسنة في حياتك ليصفك بأنك انت الضلال. وإذا رأوهم قالوا: إن هذا لهم، إن هؤلاء لضالون. واحد كمان لا آية لا حديث، مجلس كله غير الغيبة والنميمة، ما عنده شغلة غير الغش والخداع، ما عنده غير المعاصي، ما عنده شغلة. وانت الانسان الضايع ده شفت المجرم في عهدك وانت عايش يصفك بأمن البراءة، ده يسمى الأذى القولي. بل كمان بعد ذاك السفه في لغة العرب هو الجاهل، ضعيف الرأي، قليل المعرفة، الذي لا يعرف ما يصلح ويضر. دي ترسل بها من تحت آية 65 من سورة الأعراف: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. ألزم التوحيد عشان تعملوا وقاية لأجسادكم الضعيفة دي من نار جهنم يوم القيامة. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وحدوه أفردوه بالعبادة ما تجعلوا له الند يوم القيامة حتجي من الناس. ده هو الكلام اللي بيقوله هود عليه السلام. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. لا يتخيل رسول مرسل، لا يذب له ذوق، لا يشتم ذوق، لا يضرب ذوق. بعد ده كله ما قال لي جزاك الله خير، ما قال له الله يبتل من أمثالك يا هود يا شاب يا طيب. قال الملأ الذين كفروا من قومك إنا لنراك لفي سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. أنت سفيه يا أمشي يا كباب، خير الرسول رسول مرسل، أنت عايز تسلم؟ هل بتتبع منهج الرسل؟ دائرة باردة كده تدخل الجنة؟ قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. وهكذا الرسل وأتباع الرسل، إن شاء الله واحد يقول نبذك بسبعة ألفاظ بس اللولة قل لي فعلك. قال لك واحد يا سفيه يا كطاب يا حرام يا مجرم يا زين يا حقير، ده كله مثل بس أول كلمة ما نزل ولف ما قال له كطاب كما بداية تصفوني بها لي كطاب. أيوة يصفو ما أصلك حدو التلد يسمى الأذى القوي. أيوة أنت تنصابت في أقوالك وأبعالك وانتصفت بأنك كذاب، ده أصل ما يصف في القوم. هو لا يروح كذاب يصفك بأنك أنت كذاب. أيوة ده ما نعمل الابتلاء. إذا انتشر السفة معناه كما قال أهل العلم الجاهل، تكون عندك علم ورأي جديد وتعرف تميز بين الحق والباطل. بعد يصفك بالسفة وانت عشت. وكذلك الآية 13 من سورة البقرة في حق أتباع الرسل: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، مش الرسل، كما آمن الناس، أرجع لتفسير الآية، يعنون الصحابة عليهم لعنة الله. صحابة أبو بكر وعمر، شفت أسلافك لكن كانوا أحياء في الدنيا دي. يا ذر ربنا سخر لهم ناس عبد الله بن سلول وأصحابه، هذا النفاق في عهده هذا شديد، كانوا يسمعون هذيل الجاهلين الجلابة بالله عينهم سم كبير مما دخلوا المدينة، بالله يجون ضعاف عينهم كبير والله يجي اليوم ده ليأكلون ذات. ده كان عبد الله بن سلول بقوله وراه. والآية تتحدث عن المنافقين: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن آمن زي إيمان الصحابة الكرام، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، ما عندهم علم. ده ما معناه من الأذى القولي بعد ذاك السفة. والسفة ده عنده ألفاظ كثيرة تخرج من ألفاظ الذين يسفهون. وأيضا من التزم التوحيد وسنة الصادق المصدوق وصف بالفساد، تكون سلط في أمان الله ومزدوج. بعد ما تعرف ذات ربما عن نفسك جر أو دنا، بعد يصفوك بالفساد بأن الظلمات يا أخي. إذا كان زي موسى عليه السلام وصفه بالفساد آية 26 من سورة غافر. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه. أقتل ده بعدين حتناول لك كمان في نصائح عادية كمان. ده يسمى الأذى الفعلي. ده خليك جاهز. أذى يوم واحد يجي عليك ويخبطك تاكل ضربه في راسك ده ويجرحك تاكل جاهز. ده حيجي برضه ده عمل حسابك. تجد بعدك واحد من شدة الحق والحسد ممكن يوم يأتوا يضربوك. الناس ضربوا المصطفى صلى الله عليه وسلم أشرف الرسل لا يتكثروا له الرباعية بتاعته. ده معناه ثاني من الامتلاء ضروري يعني خلوني. ده يتعمل في ليه فرعون أختم موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. الود مفسد الود فاسد في نفسه ما تمام أخلاقه ذات ما حميدة. خير موسى عليه السلام ذلك كان يصفون بالفساد أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وكذلك أتباع الرسل مش التزمت التوحيد مش التزمت سنة الصادق المنسوخة للجاهل. بيجي اليوم حيصفك بالفساد تسرد لك. آية 127 من سورة الأعراف دي في حق أتباع الرسل. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه يعني أتباعه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. قال أي فرعون قال فرعون سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. فعداك الفساد كمان عنده كلمات كثيرة بتخل خليك كلام بتاع الفساد ده كمان كثير كلماته. بعد ربنا قال لك رغم أنك توصف بالسفه رغم أنك توصف بأنك ضلالي رغم أنك توصف بأنك فاسد ربنا قال لك كمان الامتلاء ما وصل الاستهزاء والسخرية. وكذلك السخرية يا سخر خرافات كلماتها دي بعدك أيضا تبتلى بها وانتحي. يا خزي الرسول صلى الله عليه وسلم فخروا به. آية 41 من سورة الفرقان وإذا رأوك لا تجي مالك يا ذكر مكة إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. الرسل كلهم سخروا به. آية 41 من سورة الأنبياء ولقد استهزئ بالذين من قبلك ورسل من قبلك ولقد استهزئ بالذين من رسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ده معناه أي رسول مرسل شفت وطعت الأرض بغضبيه سخروا به. طيب الرسل كانوا يسخروا بهم. انت عايز تبجل وتعصب لازم انت حيسخروا به. لو واحد قال اين الدليل حتى اتباع الرسل يسخروا بهم الدليل الايه 29 للايه 31 المطففين ان الذين اجرموا يعني الناس ما بيلتزموا الدين ده في حياتهم ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكوا. ناس موحدين اصحاب عقيده سليمه حافظين ألسنتهم من أعراض الناس مؤصلين الكتاب والسنة في حياتهم يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. حتى لو جيت ماشي في الشارع تلقى بعد ذاك الكلام من ولاد يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. قال المجدير عليه رحمة الله في تفسير الآية قال فكهين أي متلذذين يعني قمة الاختيار. شفت السخرية دي بتدخل معاها الغيبة. ربنا قال لك يا مال يختابوا ناس يجوا قدامك في الشارع تشوف سمت الاحترام بالنسبة لك منهم يخرج لكن بعد يختابوا لا بيبقوا براهم يختابوا. يا أخي الناس اختابوا المصطفى صلى الله عليه وسلم. حديث عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري غيبة وبعثة وصفوه مجنون بالمحسوبية بأنه ظالم وأنه يأكل حق الناس صلى الله عليه وسلم. الناس اختابوا الصحابة في عهدهم انت عايز اصل الناس ما يحتاجوا ده اصل كلام زي ده ما يجي. اذا ده كله يدخل في شنو؟ في السخريه. اذا الاذى القولي توصف بانك ظالم، توصف بانك سفيه، توصف بانك فاسد، يسخر بك، يستهزى بك. بعث ربنا يطالبك بالصبر، وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. اذن العلماء قال الايه 186 من سوره ال عمران، الله يطالب المؤمنين عندما ياتيهم الاذى القوي بان يصبروا. لكن الايه 130 من سوره طه حافظوا كمان على الصلوات الخمسه. وقت واحد يجل منك كده ساكت ما الا لعذر شرعي. فاصبر على ما يقولون، يعني يجيكم الأذى القولي ده فاصبر، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. إذا هنا أهل العلم قالوا من ابتلي بالأذى القولي عايز ربنا يثبتك على المنهج ده لازم تمد عليه أصبر وحافظ على الصلوات الخمسة. يجي اليوم تتكيف لازم يجيك الأذى القوي، بل حتى لو ما جاء يجي اليوم تتمناه لأنه بعد ذا بقت عقيدتك راسخة. الأذى القوي ده ذات بيأتي منه خلي السنين تبقى بقى لا ولا أو عند الشيطان وسوس لك الزلدة حيطلع عليك في راسك، الزلدة حيشوتك، الزلدة كذا ما حيعملك. وإن امرؤ عيرك بما يعلم فيه فلا تعيره بما تعلم فيه فإن وبال ذلك يعود عليه. وضبط من لكل مؤمن ومؤمنة هل بيؤذيك بالأذى القولي ده؟ بس خلي الشهور والسنين تمر تلقى بعدك في جلا ولا لا مثل حير فيه. هذا الأذى ليه ربنا يبتلي به المؤمنين الأذى القولي؟ لأنه بعدك في عاقبة حميدة جدا. العزة والنصر، أي مؤمن على ظهر عايز العزة والنصرة؟ العزة والنصرة لم تتأتى للمؤمن أو المؤمنة إلا بعد السب والشد وتلفيق التهم والازدراء والتجريح والتعيير بما فيك وبما ليس فيك. أو عاد افتكر بأنك تلتزم التوحيد وتلتزم الكتاب والسنة الشيء ما يجي حيجي، بس بعد ذاك انت اصبر وحافظ على الصلوات الخمسه. شوف بعد ذاك العزه والنصره ربنا يديك لها في الدنيا دي قبل الاخره. ما بتجي بعد ذاك الا بعد الصبر على هذا الابتلاء. وحديث ابي هريره في المسند وايضا في صحيح الجامع قال ان رجلا سب ابا بكر الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم جاهل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب ويبتسم. أزاي أبو بكر زعيم أولياء هذه الأمة غائد التوحيد بعد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يا أخي سبوه يا من أذى اللي جاه الصديق؟ أنت جاي روحك لقيته؟ أنت جاي لروحك حتلقيهم؟ الليلة كثير من المسلمات الحجاب، الحجاب ما يقدر أن يلبسه عشان عرفات الأذى القوي ده حقيقي. كثير الليلة من المسلمين ما يلتزم عقيدة التوحيد ولا يقترب من أهل التوحيد عشان الأذى القوي. ليه؟ لأنهم ما عبدوا الله عن علم. الحجاب الليلة النساء ما يقبل للبس، قلة قلة الليلة من النساء المسلمات أن تلبس الحجاب الشرعي الفطر رب العزة والجلال من فوق سبع السماوات. إذا كان أبو بكر يسب نحن عايزين ما نسبصه؟ وبعد أبو بكر لا يسب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مبسوط متكيف. أنت عارف ليه النبي صلى الله عليه وسلم مبسوط متكيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم البشر بدين الله، يعلم علم اليقين. بعد العزة والنصرة جاية للصديق، ويكفي بس الصديق فأرا أول من يدخل الجنة بذبة في البال من الملائكة بمسك فيه رضي الله عنه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب ويبتسم. فلما أكثر الرجل على السب السب على الصديق رد عليه الصديق بعضه، يعني أبو بكر غلط ودافع عن نفسه. والزول قال له يا ضلال يا كذا قاعد يا أخي تصدق أشياء ما فيه دين أغضبت النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال فارق المجلس. فلحقه أبا بكر وقال يا رسول الله كان يشتمني وأنت جالس، فلما رددت عليه بعض قوله غمت وغضب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر كان هنالك ملك يرد عنك دمع له تطمين للمؤمنين أي ذر يسبك ويشتمك، بس أنت ألزم الكتاب والسنة، ألزم هذا الرسم رسمه الله جل وعلا في شرعه. ربنا كمان يسخر لك ملائكة، ملك يذب عنك يعني يدافع عنك. فلما رددت عليه بعض قولي أي أبا بكر حضر الشيطان، يعني الملك فات، ولم أكن لأقعد مع الشيطان. يا أبا بكر ثلاثة كلهن حق، الشاهد العزيز في الحديث ما من عبد ظلم بمظلمة فيقضي بها لله إلا وأعزه الله ونصره. إذا العزة والنصرة ما بتجي ثانية، ما بتجي كده في طبق من ذهب، عايز ربنا يعزك وينصرك وانت حيف الفانية لي. تصبر يا أخي على الأذى القولي، ما صبرت على الأذى القولي معناه تقطع في الدنيا. إذا أول ابتلاء يجبك البارجة لو على في المؤمنين بعد التزام المنهج بتاعه الأذى القولي. العايز يصبر على الأذى القولي أصبر وحافظ على الصلوات الخمسة، خلي السنين تمر تلقى ربنا يعزك وينصرك وانت حي قبل ما تتوسل غضب. بارك الله فيك وجزاكم الله كل خير على حسن.